بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن أقطع له حالات ثلاث، من يذكرنا بها؟ أنشأ حاله هنا إذا كان قطع بعض الأذى الذي في المسلم مما يغسل الجزء الباقي بلا نزاع. بلا نزاع. الحالة الثانية إذا قطع الأذى الجزء الكامل. لا مو كامل. قطع ما رجع المسلم. ما روق المفصلين لأن روق الحد. فلا يغسل. بلا نزاع. إذا قطع من الحد المنفق. نعم. يغسل المنفق أو المنفق أو السكابين. نعم. يغسل هذا الطرف الساق أو الأبر، وهذا هو المشهور عند الإمام وهو واجب لم يعرف واجب لأنه بعض طول واجب. طيب الكرام، بعد أن يغسل الأعضاء يرفع نظره إلى السماء، هل فيه دليل؟ هل في هذا دليل على أن يرفع نظره إلى السماء؟ طيب. حديث ضعيف. ورد هكذا يقول، ليس فيه يعني ليس له اصل، لا ضعيف ولا صحيح، فتقول ورد حديث ضعيف. طيب، انا سالت بالامس عند اخوه صناف من المشايخ ان تذكر لنا عن قوله عن يساره تعنى عن ضعيف ريق راسه ويلف عن يمينه، والمتوضئ ان يقع عن يساره او عن يمينه عليه السلام. تمام، احنا مثلا في اخر حتى بالعب نعم في النصار كشارك نعم ما شيء الأحكام هذه موجودة، لكن السؤال هل هذا دليل ما شيء؟ نعم تفهم ليس دليلا أو أثرا. وركبنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرقة يتشرف بها بعد الروح لتمر، وقلنا الحديث ضعف من قبل أهل العلم ولا يعلم أحد صحته غير أحمد شيخ رحمه الله رحمه الله. قال لنا الشيخ سعود، ها الشيخ سعود وجدت حديث في سنة الترمذي وفي البيهقي وفي الترمذي وفي الحاكم نفس اللفظ. قال الترمذي نفسه حكم الحديث، قال حديث عائشة ليس بالطريق ولا يصح في هذا الباب شيء. وابو معاذ يقول هذا في سنة الحديث، يقول هو سليمان بن أطلس وهو ضعيف عند أهل الحديث. فقال البيهقي على الحديث بعد أن ذكر الحديث قال أبو معاذ هذا هو سليمان بن أطلس وهو متروك الحديث. وكذلك قال الدارقطني بعد أن ذكر الحديث قال أبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك. وقال ابن أبي خيثمة عن أحمد أبو معاذ الذي روى عن أحمد أحمد سعد. قال ابن أبي خيثمة عن أحمد أبو معاذ الذي روى الثوري عنه عن الحسن اسمه سليمان بن أرقم ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه لا يسوى حديثه شيئا. وقال ابن معين ليس بشيء ليس يسوى فسق. وقال عمرو بن علي ليس بفقه روى احاديث منكره. قال وقال محمد بن عبد الله الانصاري كانوا ينهوننا عنه ونحن شطار، وذكر عنه امرا عظيما. وقال البخاري تركوه. وقال الترمذي عن ابي داود متروك الحديث. ثم قال وقال ابو حاتم الترمذي وابنه كيف ابو حاتم الترمذي ما يشتهي. وقال الترمذي أن ذكر كلام الترمذي. وقال أبو زرعة ضعيف الحديث ذاهب الحديث. قال الجوزجاني ساقط. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أحمد الحاكم متروك الحديث. وقال الحاكم أنت تخلط أحمد الحاكم لا الحاكم وقال الحاكم متروك الحديث. وقال مسلم في الكنى منكر الحديث. وقال النسائي بالتمييز لا يكتب حديثه. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنه. وقال ابن حبان سكن اليمامة ونومه ذو البصرة وكان المسلم يقلب الأخبار ويروي عن اتفاق موضوع. هذا هو تبارك الله. غالب هذه النقلات من تهذيب الكمال يا شيخ. نعم ايوه يا شيخ. سنن الترمذي ولا في تهذيب التهذيب يا شيخ. وفي سنن الترمذي في نفس السنن. وفي البيهقي ايضا تكلم عليه في نفس السنن. وفي دار القطمي ايضا تكلم عليه في نفس السنن. اذا مدار الحديث على ما سمعتم على ابي معاذ سليمان بن الارقم. ولما اقول مدار الحديث لما ترى وتسمع من الشيخ وقد اخرج الحديث يعني البيهقي والحاكم تمام والترمذي والدراقطي مثلا. ثم ذكر ابا معاذ المفردون الائمه الجهاله الاصناع الحديثيه يذكرون هذا الرجل دل ان الحديث دائر على ابي معاذ سليمان بن الارقم فهو ساقط. فرحم الله الشيخ احمد الشافعي لما صحح هذا الحديث. وهذا التساهل منه له يعني مأخذ علمي مقبول في الجملة ليس مقام تفسير تقلق الحديث بدارة رجل من ضعيفة فرق لما لربما يدار على رجال أخر ضعفاء أشد ضعفا من لو دار على رجل واحد. لما يعني هنا يختلف المسألة هل أعمال القراية هذا الحديث والقراية بمن بها لعلى قراءة كلام عند الحديثي جيد في الجملة مقبول في الجملة. يعني التحقيق والنظر تختلف الأحاديث لا ذات القاعدة. وهذا من الخطأ لما كان لما نرى عند بعض المعاصرين يظن يعني قاعدة قواعد حديثية عند أهل الصناعة الحديثية بالذكر التعليم من حيث القبول والرد. ثم إذا ما مر عليهم حديث فيه ما فيه يعني تساعد منكم القاعدة أجرى القاعدة. وهذا خطأ. هي قاعدة أغلبية ليست كلية أغلبية تنطبق بحسب الاستقراء ولا عندنا كتاب اسمه مصارف الحديث صلى الله عليه وسلم بينا انه الاولى والاحرى ان لا نقوم منهجا متقدمين ولا متاخرين ولا لكل امام منهجه بجهل التعليم. وهذه نقطه مهمه جدا ولا هم احنا ان دندن حولها الا علماء متقدمين لله عز وجل. ولهذا لما نختلق يعني معركه يعني وهميه غير منهج متقدمين ومتاخرين يحتاج الى تحرير مثلا. لكن اذا قلنا لكل امام منهجه انتم ما يحفظكم مثلا جاي الحديث الصحيح مثلا ما قصر اسناده هناك العدد الضابط القطعه عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عدد. هل هذا الحديث هل تظن ان احمد مثلا او ابن نعيم او ابن خصام سلام او الذهبي او من قبل علي علي بن المديني هؤلاء أو أبو زرعة أو أبي حاتم ولا أبو حاتم أبوه ولا الدارقطني ولا هذا الذي من العناية بالجرح والتعليم هل هم اتفقوا على هذا؟ يعني هم عرفوا الأحاديث الحديث المذرى في الحسن الضعيف الرفض ولا ما عرفوا؟ لكن الاستقراء عند ابن حجر رحمه الله أو الاصطلاح من قبل يعني استقراء وأعقل. لكن هذا الذي ذكرت لكم شروط الحديث الصحيح خمسة لزم عليها لا يعني أن لا بد من توفرها. بعضهم من المتقدمين يصححوا بعض إذا اختل شرط مثلا لا لذلك شرط أنه اختل بالنظر إلى أنت أيها المتقي تظن أن الشرط ليس مستوفيا بعد ويراه مستوفي. لما؟ لأن الشرط هذا قد خفي عليك. هم يحفظون أحاديث كثر من أساليبها ويعلمون أن هذا الحديث صحيح أصلا وأنت تحاكم الأساليب التي بين يديك وتحكم بضاعته مثلا أو يعني بعضهم يتجرى يقول رحم الله فلان ورحم هذا يعلم ان في فلان هذه مفارقات ما ينبغي. طيب الكلام العلماء في شرحنا على صار علماء الحديث بالكثير مع بعض الاخوان بين هذه المسائل. قال باب مسح الخفين ويريد من الحوائج. اما مسح الخفين المقصود به ما الخف هو كل ما سمع من الجلد نوع. ومنهم من أطلق قال الجلد وغير الجلد، لكن غالبا إذا اجتمع الخف والجوارب أو الجورب والجرموط يقصد الخف ما صنع من جلد، وإذا أطلق يقصد ما صنع من جلد وغيره. ومناسبة مسح الخفين عند الوضوء، لأن مسح الخفين عبارة عن غسل أو طهارة أحد الأعضاء الأربعة وهو القدمين، فهي أرسق ما تكون بباب صلة الوضوء. قال وهو رخصة، فرق بين الرخصة والعزيمة، فرق بين الرخصة والعزيمة. وقبل أن أبدأ بهذا أقول ما خالف في جواز المسح الخفين إلا الشيعة والخوارج. طبعا الشيعة كرم الله السامعين كما يقول شيخ الإسلام تيمية ويقول ابن القيم يقولون سبة بني آدم، ولهذا كان ثمة مناظرة بين الحيوان والإنسان، فما زال الإنسان يعير الحيوان بغبائه وجهله فقال الحيوان الإنسان أنتم يعني الإنسان مضطر لكم بهذا، لولا الرابطة بكم، لولا الرابطة. ولهذا أصبح سبة لبني آدم أن مما تجلس الإنسان الروابط، سبة بني آدم. يقول عن الشيخ الإسلام ابن تيمية من هذا السنة أكتبوا الناس بالنقليات وأجروا الناس بالعقليات، في النقل كذبة، وهي المسائل التي يعني ما ينطبق فيها ميزان في ميزان العقل أجهل الناس بالعقليات، ودينهم خرافة، دين خرافة، دين خرافة. هم والهندوس والصوفية الغلاة والباطنية والاتحادية هؤلاء، وقس عليهم مثل النصيرية والدروز من جنس واحد، فيهم خرافة باطن عياذا بالله. وبعض الباطنية عليه على المسلمين، ما قل على أهل السنة، على المسلمين على السنة أهون من الرافضة الاثنى عشرين. لما؟ لأبوه، ومن من شاهدها التاريخ يشهد بهذا. هم الذين يعني تعرف المسلمين فعلا واستبقوا الدماء وفتحوا الثغور للصليبيين والتتار على بلاد المسلمين، وهم الذين أخروا فتوحات الدولة العثمانية، الدولة السعودية ما تخبرهم أخرت وآلت وأزعج الدولة العثمانية يوم كان في قلبها وسيادتها وقوتها أكثر من 25 مليون كيلو مربع أحاط العالم كله. هذا كلام طريقا. الدولة العثمانية كانت قبل 180 أو 200 سنة، يمكن ربما بعض الرجال يعني الجد الثاني أطرح هذا، كانت الأمة الإسلامية أمة عريقة، ما كانت إلا روسيا ولا أمريكا بعد، ما وجدت على وجه الأرض. وكانت روسيا خاصة لو يذكرون أن في إسطنبول العاصمة تركيا كانت في روسيا، يعني إذا وقفت دولة عثمانية عن الحروب والفتوحات تأتي تخطب مدتها الدول كلها، يتشفعون لبعضهم بعض حتى لا تصبح حكم الدول لقمة سائغة لهذه الدولة القائمة ذات السيادة. والطريق حقيقة ظلم الدولة العثمانية، ظلم الدولة العثمانية. فالذي أزعج الدولة العثمانية فتح عليه الطبوع وحقيقة وسلط عليه الأعداء هم الرافضة، عليهم اللعنة إلى قيام الساعة. طيب لا أقول الأخوان، أقول في ثم انتكاسة تاريخية نعيشها هذا اليوم، انتكاسة تاريخية بالنسبة للأمة الإسلامية. القضايا وهذا تسمى يعني حقيقة بلايا وأذايا تعيش الأمة، انتكاسة تاريخية ما مرت على الأمة الإسلامية في هذه الأزمان. فلا تنعى سنة قضايا الأمة الإسلامية التي يذب عنها وهناك عنها ويريد نصرتها هم الرافضة، ولا يخفاكم إيران غير مرضية ستشبث بنصرة الإسلام والمسلمين والقضاء الإسلامي، وهذه الأسى الإسلامية في المقابل ما نبي أحد من المسلمين يرفع رأسه. من الذي أباح دم سلمان رشدي وسلمى رشدي وغيرنا؟ أي قضية إسلامية على مستوى العالم يتولاها الرافضة الزنادقة الباطنية أعداء محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهم يرون الدين ديانة قربة لطواغيتهم، وأنهم يقتلون السنة قبل أن يقتل اليهود والنصارى. والنصارى أعقل، اليهود أعقل منهم، يعرفون ما عند العلم. هذه النقصح في التاريخ. أيضا من النقص التاريخي ومن القواص التي تعيش الأمة أن ثمة مسلمات أقدية ما في أنزام ولم يكن يوم الأيام تم تناقشها، والذي يشك فيها أو ينازع فيها أو يجعلها مسرحا للنقاش يكفر. مسائل مجمع على يعني ثبوت عن هذا الدين الذي يجعلها على طاولة المادة كما يحصل الآن في بعض القنوات الهاب الصادقة، مثلا حج الزوجات قضايا والإسلام دين سماحة للمجاب المرض والضعف والحزام. أقول الذي يساوم في قضايا مسلمات يكفر من القضايا الولاء والبراء. أصبح الأمة الآن تساوم في قضية الولاء والبراء مصيبة. أنا أعرف من الغاشة أن ترس بأن القضايا الإسلام والسلام مطالب الولاء والبراء. هذه الحالة يوم يمر على الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام عام 1422 والبقرة 20 دخلنا الآن في 24، أصبحت قضية الولاء والبراء مع اليهود والنصارى موضع مساومة. هذا قاصر ولا هي قاصر؟ مصيبة أو ولهذا ما كان، ولهذا قضية الولاء والبراء يجتمع عليها الخوارج والأشاعرة والماضريبية والكلابية وأهل السنة والجماعة السلفيون، وحتى الجماعات الأكثر أراضي جماعة دعوية يعني خلاف ما جعلوا ليس بالمعتقد مثل التبليغ الأخوان، كل ما ينسب الإسلام لا تم الباطنية هي الجهمية أجمعوا على قضية الولاء والبراء. مسلم أنا مسلم اختلف معك قضايا، أما اليهود والنصارى عداء، ولهذا أهل السنة والجماعة إذا صنفوا وردوا على المعتزلة الجهمية الكلابية الكرامية الماتريدية في قضايا الأسماء والصفات أشياء، أما قضية الولاء والبراء فما كانت محلا للنقاش بكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه ما هي قاصمة من المشاركة وأعظم منها، يعني لو وقفنا على هذه لربما أعظم من أنها هي أصبحت محل مساومة عند علماء دبر الزمن. هذه والله هي شبه أهل الله، والله كاد أنا أقول الرجل من عنده إيمان كاد أن يمر على القبر يقول يا ليتني كنت مكانه. والذي يعني يرجب جانب العزل على الأيام أسلم له براءة من الذمة، اللهم إني أقول عليكم مما فعل هؤلاء وأحد مما صنع هؤلاء. علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان أصبحت قضية الولاء والبراء موضع مساومة. هذه الانتكاسة التاريخية على الأمة ما مرت. كنا من أمس قريب مسرح الواسطية التدميرية الحموية اكتشف الإسلام محمد بن عبد الهاب الأصول الثلاثة تبتغي قضايا في العقيدة والأمور، ما نظن يوما أو أحدا ولا سمعنا ولا قرأنا عن أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يناقش قضية الولاء والبراء عن اليهود والنصارى. قواصم كثيرة منها الأمة كلها أجمعت على حرب الإرهابيين، ولو كنت ربنا من نبيك رجل يعبد أشجار ولا يعبد حجار سألته رجل يعني رأس منها رأس الزليل ولا يكسن كل عام بوهي ما يكسن كم أقرب إلى الذهاب. قلت العالم يقول الإرهاب من الإرهابيين؟ قال يريدون هم المجاهدين. نهيك أنا متعلم أنت متعلم نهيك أن الأمة الكفر يسمحون على أن الإرهاب هو المجاهد. هذا يسلمنا وأعظم من هذا أوروبا تقصد الدنيا خاصة من أمريكا صفوفها النظام صورها من وطيحها وكثيرة من حولها. هذه الدولة لم تقع عند هذا بل استعادت المسلمين، جعلت المسلم أيا كان قادما. ونجد من الكتار ومن هؤلاء المنبطحين هؤلاء المنهزمين الكتار المغتصبة به يوم يجاهد بهذا الإرهاب ويحاربهم محاربة الإرهاب باسم العدالة وكذا، يقول نحن ليس مع اليهود والنصارى معاذ الله ولكن نحن نحارب الإرهاب. هذا أسهل من حمار العدل، والله لو عنده حمار عند ميت مربوط لو تكلم لرضاها بالحق وعارض ماذا يقصد بالإرهاب. يقول لا ما حارب المجاهدين وهو المسلمين معاذ الله هذا كله لكن انا ما ضد الارهاب. يا جاهل يا ايش ماذا اقول؟ مسلم ويؤسر ويرشد امنا وينظر طواسم يقول الامه ريحا الان تعيش حقيقه انتفاسه تاريخيه ما مرت. واعظم كما يسالني بعض الاخوان يقول هذه الايام فتنه ما هو موقفنا وكذا اقول يعني كلامه يقول ليس مقام موقف المسلم لكن اقول ترى الامه الان في قبل يعني تعيش الان ما هو حيره يقول الله لان الحيره التي بها الانسان ترى بعض العلماء بعض الصالحين بعض العامه يقول اجا الحديث حيران لكن الامه كلها تعيش حالة حيرة فهذا خذلان فهم كلام الأمة خذلت إذا ما رحمه الله. وهذا ليس كلامي كلام موشح كلام ولا العالم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتبر الخبر. هذا كل ما يشك في فلان صالحين الأمة بخير أخطاها منصورة نقول إذا عم الخبر سلط الله علينا هؤلاء وسلط علينا فالأمة تعيش كلها علماؤها الناصحون الصادقون الخالق وعامل الذين هم انتماء على الدين يعيشون حيره هل مرض وسجل ايها التاريخ سجل يا مشايخ اين من القواصم وانا مرت على يعني انا اقول قراءه قليله لكن اقول قراءه كتب التاريخ حتى كتب التاريخ وجدت الامه تعيش استعساف غرباء في ازمان قصيره في اماكن بعيده لكن بعموم هذا الزمان من اعظمها او منها من هذه الطوائف التي تعيشها الأمة أن العامة الأمة ضد العلماء. أقول عن اليهود عامة اليهود تبع العلماء وقد يختلفون قد الله لكن في الجملة تبع العلماء. أبناء الصلاة أمة محمد أبلغ وأكمل وأعظم اتباع العلماء لأنه رب الأنبياء. الآن أصبح العامة كلهم ضد العلماء. حسبي الله. من الذي حمل العامة؟ من الذي استعد العامة على العلماء؟ من الذي جعل حاجزا كبيرا بين العامة والعلماء؟ هم العلماء. العامة لا يحسن. يرى الحقائق يقرأ رضا واحد يقرأ الفاتحة وإذا قال الصلاة أجل لا الإخبار من حجر الصلاة ويدعو للمسلمين ويدعو على الكحرين. الآن لا لا تدعو على الكفار لا ما يدعو ضرب الكفار لا طيب الذي انتباه على النساء ورجال وضحايا نواقع ثم تعيش نفس تاريخية نفس تاريخية عيشة. وأقول لولا ضيق لبينت بعض الخواص التي تعيش الأمة يعني ما هي أخطاء وتحتملها الحكمة أو الاجتهاد مسائل يعني أرسل لها محمد عليه الصلاة والسلام بلغها الأعراب فما كان ما كان محل نقاش يستويها العالم والجاهل والقريب والبعيد والذكر والأنثى والعاقل إن شئت وقل حتى المجنون والعقول والعبد مسائل ما كانت ولا نقاش أصبحت الأمة الآن محمد صلى الله عليه وسلم تعيشها. وأنا أقول كلمة يعني أناشد إخوان المسلمين أصالح منهم والطالب اتق الله ويرجع الأمة الآن في حاجة إليكم. من أمس القريب إن أحسنت فلك ونسيت عليك، لكن الآن لا. إن أحسنت فللأمة ونسيت على الأمة. فلا بد أن يرجع إلى الله. وهؤلاء الذين هم أمامك كانوا طلبة علم ومشايخ يتقون الله في هذا العلم الذي يحفظونه. عودا إلى الله والصدق مع الله. واستعانة وتضرع وانكسار وخضوع بين يد الله سبحانه وتعالى أن ترفع عني وعنكم عن هذه الأمة البلاء. أمة تعيش حقيقة يعني مأساة. الواحد منا إذا حصل قريب له حادث أو عملية ثم لا عملية الآن هذه قوة الطين أما قوة الدين أعظم كما أنا أنت الآن ننتظر أخبرنا أن الأخوان اليوم يقول العلج هذا بوش ماذا يقول؟ يهدد المجلس الامن كل 24 ساعة وغدا يوم الحقيقة ويتحدى ويتبقى رسول طبعا هذه تراخيص الأمة. أنا وردت أذكر البشائر التي ستجنيها الأمة من هذه الضربات من هذا الضيق أمر عظيم لكن ليس مقام صوفية وفعل على حساب العمل الأمة. نعم فتأتي بحين يعني

ترجيح لهذا أن الغسل عظيمة والمسح نقصة، فتبقى الآية ناقصة على عزيمة غسل القدمين ومسح رقصة. وإذا قلنا بهذا تبين لنا أن الغسل أفضل من المسح عند الأئمة الأربعة. نعم. ويغفر الحدث ولا يسن. طبعا شيخ الإسلام له قول جيد وحمله عن تخريج على أن يتصل بما معنى، يقول لا هذا ولا هذا، لا نقول لا أن المسح أفضل من الغسل ولا الغسل أفضل ولا أكله ما جائز، نقول أفضل بحال القدمين بحسب حال القدمين، إن كانت مكشوفتين مسح، وإن كانت ملبوستين خف ونحوه فالمسح، واضح معي يا شيخ؟ هذا أفضل. ولهذا يقول ابن القيم الجزار ورجح، يقول هذا قول شيخ يقول شيخ ابن تيمية، يقول لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكلم في نفس الخف ليمسح ولا في نزعه ليمسح بحسب حاله صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب الأخبار. ولهذا منهم من شيخ الإسلام ابن تيمية إمام جبل البحر لا ساحل فارس المعقول والمنقول إذا قالت ألا يصدقوها من قول ما قالت حدامي. بعض قصار العلم من انتقل يعني من الذين عاصروا ابن تيمية ومن بعدهم يعني المسلم ابن تيمية يقول له وقالت أقوال شاذة لا تتابع عليها لا رجال في رسولها، ولكن يقول ليس له فيها سبب، فابن تيمية محب فأخرج هذا القول، وقل نصوص رحمة تدل على هذا. وذكر أن إمام مالك لويس علما لا يمكن الإخفاء عنه خرج خرجات جيدة من تيمية، إمام جبل عجيب، وما كان لما يقول القول ذا يريد أن يبين أنه سلف، ما كان تركوية أنه يخون أحد أو أحد يخونه أو يقول أنه يعني يفتري على الشريعة يفتي كما كيف ما شاء، لا كان إمام جبل. نعم. ويغفر الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح. وأما رفع الحدث فهذا المسح على القدم يرفع الحدث، نعم هذا صحيح، هذا قول الشافعي والحنابلة. المالكية ما هو نار يقول مبيح، فالصحيح أنه يرفع يرفع. فمع أنك تسألني الآن تقول وأخذ الغسل من تدا أو يرفع الحدث، هل ترتب خلاف لفظي أو معنوي؟ يعني ما ترتب عليه مسائل. نعم. ويجوز يومه وليلة. يقول اسمه ولا يسمي ولا يسن أن يلبس ليمسح ليمسح. يقول الإنسان يتكلم أن لبس الخفين أن يمسح فهذا لا يسن، وفي هذا عند الحنابلة وهو من المفردات. والصحيح جواز لبس الخفين للمسح، جواز هذا الجواز يقع يعني قارب إلى حناب الماكي وهو الوزين، والحنابلة رحمه الله جميع منهم من توجيه يعني يكون ما يسن، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يعني يتكلف لبس الخفين، لأن أهل الغسل وكيف يأخذ الرخصة ويتكلفها ويبحث عنها حتى يمسح. نقول لا صحيح جواز، الله سبحانه وتعالى أمرنا والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمسح فأطلق، فلماذا تقيدون بطيب خارج عن النص تقول لا بد أن لا أنوي؟ وغالب الذين يلبسون الخف ليمسحون، وغير المسح أيضا لحاجة دفع القدمين أو لخوف الحصى وطلع الأشياء، فتأتي من عنيا المسح لحاجة جديدة للإسلام، والآخر أصل الإباحة والفور وهي جائزة. هذا طالب من الشيخ؟ ها؟ الجواز طالب من الملكية ولا أنا؟ طيب. فالسؤال لكم، وهل له أن يخلع اليد ليغسل؟ هذا مثلا ذكرنا لا يسن أن يلبسه ليمسح، والعكس هل لو أن يخلع اليد يغسل؟ واضح الصور عشان بعض بدعة ها؟ أم من قول هذا؟ طب هل لك من شاهد؟ نشهد كشهد معه؟ مين يكون في وضع مواد صحيح قلت لها؟ هاي لا خالق هذا انتهى كفوك الثلاث يعني العلم قطرا فكثره العاقل وانت لا هذه كثير خالق طبعا طيب أخرى ويجوز يوم وليلة لموقين ومسافر لا لموقين ومسافر لا يباح له طبعا